وأشير إلى أنه جاء في بعض الروايات عند البيهقي وآتي محمد للوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته فإنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة فإنك لا تخلف الميعاد لا تصح، أخرجها البيهقي في سننه وهي شاذة ضعيفة. لماذا؟ لأنها جاءت من طريق محمد بن عوف الطائي وقد خالفه 10 من الثقات، وعلى هؤلاء الثقات أحمد بن حنبل رحمه الله، لو لم يكن إلا أحمد لكفى، فكيف وهم 10 من الرواه الثقات خالفهم محمد بن عوف الطائي فزاد هذه الزيادة في هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم.